برضو بيسأل عن حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الثابت من هذه من هذا الحديث هو أوله فقط، وهو تخيروا لنطفكم، فإنه قد ورد بإسناد حسن. أما زيادة فإن العرق دساس فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح.